الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: فهذه 10 أجزاء نقول منها أصول وفروع للأصول. أسماء أجزاء الأبيات: البيت مصراعان أي شطران، صدر وعجز أول وثاني، وآخر الصدر عروض والمتم، ضرب وغير ذين حشو قد علم، وأول الصدر يسمى الصدر، فغير ذي الأجزاء حشو يدرى. أحسنتم، بارك الله فيكم. في دراستنا للدوائر مرت معنا جميع البحور الشعرية المستعملة، تعرفنا عليها وعلى تفاعيلها التي تتكون منها، وهذه التفاعيل 10، مثلا فعول، مفاعيل، مستفعل، هذه التفاعيل 10. نريد الآن أن نأخذها تفعيلة تفعيلة. لو جددنا عهدنا بالأسباب والأوتاد: السبب الثقيل حرفان متحركان، الخفيف متحرك فساكن، الوتد المجموع 3 أحرف متحركان فساكن، الوتد المفروق 3 أحرف متحركان بينهما ساكن. قال هنا: فهذه 10 أجزاء أي تفاعيل نقول منها أصول وفروع للأصول. التفاعيل التي تتألف منها التفاعيل التي تتألف من الأسباب والأوتاد 10. التفعيلة الأولى فعول، وهي مركبة من وتد مجموع هو فعو، وسبب خفيف هو لن. التفعيلة الثانية مفاعيل، مفاعيل، وهي مركبة من ماذا؟ وكد مجموع وهو مفا، أحسنت، أحسنت، وسببين خفيفين، عيل. طيب، التفعيلة الثالثة مفاعلة، مفا وتد مجموع، أحسنتم، على سبب ثقيل، أحسنتم، أحسنتم، سبب خفيف. إذن هي مركبة من وتد مجموع وسبب ثقيل وسبب خفيف. الرابعة فاعلات، واكتب عين، اكتب العين ككتابتك لعين باع، افصل بين العين واللام، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. فاعي اكتبها كباعة، كعين باعة، نعم. ثم لات، نعم، ماذا قلتم شيخ عبد الرحمن؟ أحسنت، فاعي وتد مفروق، ثم أحسنت، ثم سببان خفيفان لات. هذه الأربعة هي الأصول، هذه التفاعيل الأربعة هي الأصول، والستة الباقية التي سنأخذها الآن إن شاء الله فروع. ويجمع هذه الأربعة أنها بدأت بأوتاد، فضابط الأصل ما بدأ بوتد مجموع أو مفروق، لأن الوتد أقوى، فالتفاعيل التي تبدأ بالأوتاد هي الأصول. وضابط الفرع ما بدأ بسبب خفيف أو ثقيل. طيب، التفعيلة الخامسة فاعل، فاعل، هذه التفعيلة مركبة من فا، أحسنت، هذا سبب خفيف، عيل، وتد مجموع. وهذه التفعيلة فرع فعول. الآن في فعول، لو قدمت السبب الخفيف على الوتد المجموع ماذا تقول؟ نعم، لن فعو، نعم. طيب نعيد، الخامسة تفعيل الخامسة فاعل، سنقرأ إن شاء الله الطرة سنرجع إليها، لكن نأخذ مسألة بأبسط مما ذكر ثم نقرأ ما قاله في الطرة. التفعيلة الخامسة فاعل، هذه التفعيلة مركبة من سبب خفيف هو فا، ووتد مجموع هو عيل، وهذه التفعيلة فرع فعول، لأنه صار ينفعوا. إذا قدمت السبب الخفيف على الوتد المجموع تقول ينفعوا. ينفعوا تساوي فاعل وزنها فاعل. طيب الآن كل تفعيلة من التفاعيل الفروع نريد أن نعرف أصلها. التفعيل السادسة مستفعل. مستفعل مستفعل مركب من سببين خفيفين مستف ووتد مجموع عيل. وهذه التفعيلة فرع مفاعيل. قدم في مفاعيل قدم السببين الخفيفين وأخر الوتد المجموع. ماذا تقول؟ نعم أحسنت. عيل مفا عيل مفا وهي تساوي مستفعل. فوزن عيل مفا وزنه مستفعل. ثم التفعيلة السابعة فاعلات وهي مركبة من فا هذا سبب خفيف أحسنت عيلة هذا وتد مجموع أحسنتم تن سبب خفيف وهي فرع مفاعيل. قدم لن تقول لن مفاعي لن مفاعي وهي تساوي فاعلات. إذن لن مفاعي وزنها فاعلات. التفعيل الثامنة متفاعل وهي مركبة من مت ماذا سبب ثقيل. إذن مركبة من سبب ثقيل مت ثم فا سبب خفيف عيل وتد مجموع أحسنت. هي مركبة من سبب ثقيل مت وسبب خفيف فا وتد مجموع عيل. وهذه التفعيلة فرع مفاعلة. آلة مفا آلة مفا تساوي متفاعل. آلة مفا متفاعل. التفعيلة التاسعة مفعولات. مفعو سببان خفيفان لات هذا وتد مفروق أحسنتم. وهي فرع فاعي هنا افصل العين عن اللام فاعي لات فصار لات فاعي وهي تساوي مفعولات. التفعيلة العاشرة مستفعل افصل العين عن اللام مستفعل مس هذا سبب خفيف تفعي هذا وتد مفروق أحسنتم. لن سبب خفيف وهذه تفعيلة فرع فاعي لات تفصل أيضا العين عن اللام فاعي لات صار تن فاعي لا وزنه مستفعل. تن فاعي لا وزنه مستفعل. الفرق بين فاعلات موصولة العين باللام وفاعلات مفصولة العين عن اللام أن في قولك فاعلات طبعا أنت تفصل بينهما في الكتابة ويستحسن أيضا في النطق أن تقف على العين حتى تبين أنها مفصولة العين عن اللام. فاعلات مفصولة تبدأ بوتد مفروق ثم سببين خفيفين. أما فاعلات التي هي موصولة العين باللام فهي مكونة من سبب خفيف فا ثم وتد مجموع إلى ثم سبب خفيف تن. ما فائدة التفريق بينهما؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في الكلام على الزحاف، لكن لا بأس أن نأخذ الآن فائدة التفريق بينهما باختصار. الزحاف يكون في الحرف الثاني من السبب، لا يدخل إلا على ثواني الأسباب بحذف أو إسكان. الخبن مثلا حذف الثاني الساكن من التفعيلة. الخبن حذف الثاني الساكن من التفعيلة. الخبن يمكن أن يدخل على فاعلات موصولة. لماذا؟ لأن فا سبب. لكن هل يمكن أن يدخل على فاعلات؟ لا. لماذا؟ أحسنت نعم لأنه وتد والخبن كذلك الزحاف لا يدخل إلا على ثواني الأسباب. وأيضا مثلها مستفعل موصولة العين باللام ومستفعل تكتب مفصولة العين عين اللام. إذن عندنا 10 تفاعيل لا 8. يعني الآن فاعلات وفاعلات هاتان تفعيلتان، مستفعل ومستفعل هاتان تفعيلتان، فالتفاعيل 10. الآن نرجع إلى ما قاله الناظم، قال فهذه 10 أجزاء نقول منها أصول وفروع للأصول. قال في الطرة يقال لها أجزاء التفعيل والأركان والأمثلة والأوزان والأفاعيل والتفاعيل، هذه كلها أسماء لهذه التفاعيل، يقال فيها أجزاء التفعيل والأركان والأمثلة والأوزان والأفاعيل والتفاعيل، وتؤلف من 10 أحرف يجمعها قولهم لمعت سيوفنا. كل التفاعيل السابقة العشرة لا تخرج عن هذه الأحرف العشرة، لمعت سيوفنا وتسمى أحرف التقطيع. نقول منها أصول وهي مفاعيل وفعول ومفاعلة وفاعلات، هذه صحيحة افصل العين عن اللام. هو قال بعدها وفاعلات مفروق الوتد، فاعل وتد مفروق، قال وتفصل العين من اللام إعلام بأنه وتد مفروق يحصل الفرق بينه وبين فاعلات مجموعة الوتد خطا، يعني تفصل بينهما خطا. وكذلك في النطق يستحسن في النطق أن تسكت على العين سكتة خفيفة حتى تبين الفرق. قال وفروع للأصول، الأولى من التفاعيل الأصول فعول، قال ففعول أصل فاعل، وهذا أخذناه لكن لا بأس أن نعيده لتثبت المسألة. أصل فاعل فقط تقلب الترتيب، فعول مكونة من وتد مجموع وبعده سبب خفيف، قدم السبب الخفيف على الوتد المجموع، الناتج لن فعو وزنه فاعل، فقد تعيد ترتيب الأسباب والأوتاد. طيب قال ومفاعيل، هذه الثانية من التفاعيل الأصول، ومفاعيل أصل فاعلات ومستفعل للوتد المجموع، أصل فاعلات إذا قدمت السبب الخفيف لن مفاعي يخرج لك فاعلات. طيب لو قدمت السببين الخفيفين عيل مفا يخرج لك مستفعل، نعم حسنت. ثم قال ومفاعلة، هذا الثالث من التفاعيل الأصول، هنا بين يعني ما التفاعيل الأصول حتى تعرف، يعني مفاعلة هذه الثالثة من التفاعيل الأصول حتى لا تظن أنها معطوفة على مستفعل فتكون فرعا، مفاعلة هذه الثالثة من التفاعيل الأصول. أصل لمتفاعل، مفاعلة علة مفا، لو قدمت السبب الثقيل والسبب الخفيف علة مفا هذه تساوي متفاعل، نعم. الرابعة من التفاعيل الأصول فاعلات، هذه تكتب مفصولة العين عين اللام، هو قال لك وفاعلات مفروق الوتد، هذه الرابعة من التفاعيل الأصول. لو قدمت السببين الخفيفين ماذا تقول؟ أحسنت، لا تنفع، وهذا وزن مفعولاته، هذا وزن مفعولاته، قال أصل مفعولات. ثم لو قدمت السبب الخفيف الأخير فقط ماذا تقول؟ أحسنت، تنفعلا، تنفعلا، وهذا وزن مستفعل. وهنا في الطرة صحح مستفعل، قال ذي الوتد المفروق، إذن افصل بين العين واللام. قال وتفصل العين من اللام إعلاما بالفرق بينه وبين مستفعل المجموع الوتر. وإنما جعلت تلك الأربعة أصولا لأن الأسباب لضعفها إنما تعتمد على الأوتاد، وما يكون معتمدا عليه حقيق بالتقديم ليعتمد ما بعده عليه، فكانت قضية البناء على هذا الأصل أن تكون أجزاء التفاعيل وهي هذه الأربعة أصلا لأنه لا جزء من الأجزاء مصدر بوتر غيرها، وهذا سبق. التفاعيل العشرة السابقة، أربعة منها أصول وستة فروع. الأصول مصدرة بأوتاد، والفروع مصدرة بأسباب. المصدرة بالأوتاد هي الأصول لقوة الأوتاد، والمصدرة بالأسباب هي الفروع لضعف الأسباب. نعم. ثم قال: البيت مصراعان أي شطران، صدر وعز أول وثاني، وآخر الصدر عروض، والمتم ضرب وغير ذين حشو قد علم. لو نظرتم في الصورة، من ذا الذي تصفو له أوقاته طرا ويبلغ كل ما يختاره؟ قال: البيت مصراعان أي شطران، صدر وعز أول وثاني. إذن من ذا الذي تصفو له أوقاته؟ هذا الصدر. طرا ويبلغ كل ما يختاره، هذا العجز، هذا البيت الأول. ثم قال: وآخر الصدر عروض، آخر الصدر أوقاته هذا العروض، والمتم ضرب، آخر العجز يختاره هذا الضرب، وغير ذين حشو قد علم. إذن من ذا الذي تصفو له؟ هذا حشو. طرا ويبلغ كلما، هذا حشو. إذن للبيت مصراعان وهما الشطران، الأول الصدر والآخر العجوز. ما العروض؟ العروض آخر جزء من الصدر، والعروض مؤنثة وقد تذكر، سيذكر هذا في الطرة. والضرب آخر جزء من العجوز وهو مذكر، وما عدا العروض والضرب من البيت يسمى حشوى. طيب الآن إذا كتبت عندك بيتا، إذا كتبت مفتاح بحر الرجز مستفعل ست مرات، مستفعل مستفعل مستفعل هذا الصدر، مستفعل مستفعل مستفعل هذا العجوز. طيب العروض أي واحد؟ أحسنت، الثالثة. أحسنت. والضرب السادسة. أحسنتم. إذن المستفعل الأولى والثانية والرابعة والخامسة حشو. طيب نريد بيتا تكون تفاعيله مختلفة. إذا أخذت البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل، هاي ثمانية، أين العروض؟ أحسنت. نعم. نعم أحسنتم، أحسنتم بارك الله فيكم. فاعل تفعية الرابعة. والضرب فاعل، أحسنتم أحسنتم، فاعل تفعية الثامنة، وما عدا ذلك حشو إلى التفعية الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة، هذه كلها حشو. هذا الاصطلاح المشهور، هذا الاصطلاح المشهور، وهو الذي تراه في أكثر كتب العروض، وهو الذي سنسير عليه إن شاء الله. ثم ذكر اصطلاحا آخر في البيت الثالث فقال: وأول الصدر يسمى صدرا. وأول الصدر، الصدر هنا الشطر الأول، أول تفعيلة في الشطر الأول. قال: وأول الصدر يسمى صدرا، فالتفعيلة الأولى من الشطر الأول تسمى صدرا. هذا اصطلاح ثان. مثلا متفاعل ست مرات، على هذا الاصطلاح نأخذ الاصطلاح السابق. الاصطلاح السابق أن متفاعل الثالثة هي العروض، متفاعل السادسة هي الضرب، والأولى والثانية والرابعة والخامسة هي الحشو. على هذا الاصطلاح القسمة رباعية لا ثلاثية، على هذا الاصطلاح الأخير الذي ذكره القسمة رباعية لا ثلاثية. متفاعل الأولى صدر، تسمى صدرا. إذن الصدر له إطلاقان: الشطر الأول والتفعية الأولى. ثم متفاعل الثانية من الحشو، ثم الثالثة من الثالثة عروض، والرابعة والخامسة حشو، والسادسة ضرب. في البيت السابق من ذا، على هذا الاصطلاح من ذا الذي، هذا يسمى الصدر، تصفو له حشو، أوقاته عروض، طرا ويبلغ كل ما، هاتان تفعيتان حشو، يختاره ضرب. وهذا الصلاح ليس هو المشهور عند العروضيين، بل المشهور القسمة الثلاثية دون ذكر الصدر. ثم هذا الاصطلاح لا فائدة كبيرة منه، لأن التفعيلة الأولى لا تتميز بشيء على سائر تفاعيل الحشو إلا في شيء يسير سيأتينا إن شاء الله في الكلام على علل الأجزاء في الخزم والخرم، هو ترجمة بعلل الأجزاء وذكر فيها الخزم والخرم بالزاي والراء، وسيذكر الناظم هناك إن شاء الله ما يكون فائدة لهذا التقسيم، لكنه كما سبق ليس كبير الفائدة. فالتفعيلة الأولى لا تتميز على باقي تفاعيل الحشو بكبير شيء، بخلاف العروض والضرب فلهما أحكام تخصهما، لذا سنجري فيما سيأتي إن شاء الله على الاصطلاح الأول الذي رأيتموه في الصورة، وهو القسمة الثلاثية، وهو الذي صدر به الناظم، والتصدير يقتضي التشهير، التصدير يقتضي التشهير، فهو المشهور أن العروض هو آخر تفعية في الصدر، والضرب آخر تفعية في العجز، وما عداهما فحشو. طيب نقرأ الآن ما قاله الناظم في الطرة. وآخر الصدر عروض سميت بذلك لأنها اعترضت وسط البيت كالعروض وهو العمود المعترض وسط الخيام، أو لأنها يعرض لها النصف الثاني وهي مؤنثة وقد تذكر. والجزء المتم ضرب سمي بذلك لأنه مثل العروض في قولهم هذا ضرب من هذا أي مثل، وغير ذين الجزئين حشو. فمنهم من يجعل البيت أربعة أقسام، صدر وعروض وضرب وحشو، ومنهم من يجعله ثلاثة أقسام، عروض وضرب وحشو. وعلى هذا فالحشو شامل للأول مسمى صدرا، هذا الاصطلاح المشهور، وقد قال قد علم وأول الصدر على هذا يسمى الصدرا، فغير ذي الأجزاء الثلاثة حشوا يدرى. إذن هما اصطلاحان، القسمة الثلاثية أن آخر تفعيلة في الصدر هي العروض، وآخر تفعيلة في العجوز هي الضرب، وما عداهما فحشو، هذه القسمة الثلاثية وهي التي سنسير عليها إن شاء الله هي المشهورة. والقسمة الرباعية مثلها إلا أن التفعية الأولى تسمى صدرا، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم شيخ متوكل، الله يجزيكم خيرا. نعم بارك الله فيكم، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.